غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. من أحكام الطواف أيضا أنه لو نسي الطواف انشغل في الدنيا لأي سبب لأي غرض، ذهب إلى المطاف، اتصل به أهله مثلا لأمر ما أو لغرض ما فنسي الطواف، سعى وقصر وسار ثم تذكر أنه نسي الطواف. فإذا كان الوقت باقي، يعني نسي طواف العمرة مثلا، عمرة التمتع في الحج وطواف في اليوم الرابع ثم تذكر في اليوم الخامس، يمكنه أن يعود ثاني مرة إلى الحرم ويأتي بالطواف الذي نسيه ويأتي معه بالسعي أيضا. هذا إذا كان هناك وقت. لكن لو نسي الطواف طواف العمرة ولم يتذكر إلا وهو في عرفة في اليوم التاسع أو وهو في منى في اليوم العاشر أو الحادي عشر وتذكر أنه نسي طواف العمرة، فأيضا في هذه الحالة عمرته صحيحة ولا تبطل، فقط يلزمه أن يأتي بهذا الطواف الذي نسيه ويأتي بعده بالسعي. فإذا إذا نسيه بعد أن فات الوقت، بعد أن طاف الوقت، أيضا يلزمه أن يأتي، يعني عمرته صحيحة ويلزمه أن يأتي بالطواف. ولو نسي طواف الحج ولم يتذكره إلا بعد أن انتهى شهر ذي الحجة مثلا وذكره وهو في محرم أو في صفر، أيضا يلزمه أن يأتي به وحجه صحيح لا مشكلة. إذا أمكنه أن يأتي به بنفسه فبها، وأحيانا لا، يكون هذا الإنسان إنسان مثلا مشغول في الحياة، رجل أعمال أو مرتبط بدراسة، مثلا طالب يدرس في الجامعة وذكره وهو الآن في وقت الدراسة، أو ذكره وهو في وقت عمله، فرجوعه إلى مكة صعب مستصعب. في هذه الحالة يمكنه أن يستنيب من يأتي عنه بالطواف المنسي ويأتي عنه أيضا بالسعي. طبعا هو هذا الإنسان الذي نسي طوافه أو نسي سعيه أو نسي، دعونا في الطواف الآن، الإنسان الذي نسي طوافه بعد أن يسعى ويقصر سيحل، أليس كذلك؟ سيحل من إحرامه وتمضي الأيام، لكن متى ما تذكر أن عليه طواف هذا يدل على أنه لا زال محرما، فيلزمه المبادرة إلى أن يبقى على كل محرمات الإحرام حتى يأتي هو بالطواف أو يأتي نائبه بالطواف. مسألة صغيرة فقط تتعلق بالموضوع، وهي أنه لو نسي الطواف وجاء إلى بلده وجاء مع أهله، جاء مع زوجته، أو المرأة نسيت طواف النساء وجاء معها زوجها، ففي هذه الحالة يلزم هذا الإنسان الذي نسي الطواف أن يبعث بهدي إلى مكة أو إلى منى. طبعا منى في الوقت الحاضر يصعب لأنه لا يجوز الذبح فيها، أليس كذلك؟ فلا مجال للهدي إلا في مكة، فيبعث بهدي إلى مكة كفارة عن هذا الجماع الذي أتى به وهو في حالة الإحرام. هو محرم أو محل؟ هو لا زال محرما، فيبعث بكفارة أو بهدي إلى مكة بدلا من هذا الإحرام. ذكر هو ما دام محرما فلا يجوز له أن يلبس الثياب، هو لبسها لأنه لا يعلم، مجرد أن يعلم يلزمه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه حتى لو لم يؤده اليوم. لنفرض مثلا أنه في مكة مثلا وأنه جالس في مكة وعلم الآن، تذكر أنه عليه طواف، لكنه بما أنه سيبقى في مكة أسبوعا لن يأتي بهذا الطواف إلا بعد 3 أيام. في هذه 3 أيام ماذا يعمل؟ يعني مباشرة، لأنه في حالة إحرام، يعني لا يخلع المخيط إذا أراد أن يطوف، مجرد أن يعلم أنه نسي الطواف وتذكر الآن فهو في حالة إحرام. تفضل. لا لا، مرة واحدة هو، يعني إذا جامع أهله، مو كل جماع له كفارة، الكفارة واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.